أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. الأمن لله الذي يسلي على نبي المنتقى المسلي. الأمن لله الذي يسلي على نبي المنتقى المسلي. صلى وسلم عليه الله بلال وسب ومن والاه. وامر الامن قائدا بالصلاه عليه زائدا بذلك علا. ثم الينا وجه الخطاب تكرما وانفسا اتابا. فقمت قائلا ما امتثالي امر جميل جل المثالي. يا امرا بان نصلي على نبينا محمد باب العلا. اليك مني بشر مقدمه في خدمه الذي القديم مقدمه. يا الله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل. عدد معلومات ربنا العليم يا من بي وابتلي خير علوم. وسل يا رحمن وتسلما على الذي تقديم وقد علما سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل. وهو آيات الإله الكبرى وهو الذي ساغ لغير الجبرى. وسل يا رحيم وتسلم على نبيك شهير العالم سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل. يا من يقود لموصل مرة علي عصرا قد تنير الدر. وليتوسل بزارات القدر مسافعا لغير نحوي الكدر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا. صلي بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل. يا من يوسجني في عصر المئة بجاه يا من حمى عن سيئة. على نبي كان يمهو بحسن سؤال ويقضي سعيدا من وسن. على نبي كان يمهو بحسن سؤال ويقضي سعيدا من وسن. نعم شفيع من عليه ناتا سلعة وألفا تفوق فياتا. وهو الذي أرسل ومن خلق لخلقه برحمة وسبق. وهو الذي لمن عليه ألفاق سل المنى وفي الجنان يلفاق. يا الله سل أبدا وسلمي على نبيك رسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل. يا من بجاه قبل دقلمي وصنتني عن مرض وألمي. ولي بي وابتبي عاداتي ما غبانك برساداتي. ولي بي قد جت بالكتاب بلا مكاري ولا عتاب. وسل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على. يا من كتابك العزيز سلبا لي ولعداك السر الغلبا. وفي تلاوتي سويت الخيور جميع أين ممري والديور. والي وسبي في الحالي وفي المال يا مقيم الحال. وسل يا رحيم وتسلما على مراج الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل. يا من جعل صلوات النامية عني مسافة سلوك الطاوية. ولي أمداحي جعلتك جهاد كل مجاهد هديت الجهاد. ولي جعلت جملة سهوري لي شواهد ما تهوري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم آفين قد سميا. سل صلاتك تغلج البصر مع سلامك على خير البصر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل. وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرامين فتميع. إلى شوايا سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك سميع. وقل بسارة تدوم أبدا مني إلى سهاب يا من عبدا. وتجي أهل بدر الكرام عني يا خير قل لي المرام. وتجي عن الأنبياء ورسلا خيرا يديم سكرا وعسلا. وترحمنا الأولياء والعلماء والمؤمنين ربي من سلما. وجل كتابك من حيث أكون يا وائبا وابتلي كن فيكون. يا الله سل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس صالحين سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل وجل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وسومي وسبقتي مرتبة من الهدوم عند الخبير والكبير والعليم وتغمري بكعب مسفع عن كل ظالم وكل مدفع وجل توالي بها مثل مرشدي وبدني ساحي وقلبي أرشدي أغسم عني بعت بالثمن بلا إقالة أتقت لي ثمن لك بلا شكاية مني سكور يا من واكري مرادي يا شكور وسل يا رحمن وتسلمي على الذي بي فقد تولني سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وسفي اليقظتي والنومي وسغل غيري جالبات اللومي وحركات يجعلا وسكنات لك أهب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدري يا ذا البرايا والقدى والقدري وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن نومي وعن نجم المتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير الرفيق وعن يجي أهل بدر ترمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعن يجي آل وسبو خيرا كثيرا وتنير بي لهبو وعن يجي جنك الكرامة خيرا كثيرا قد للمرامة وعن يجي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا وتزير بالأكملين وعن يجي والدي وجميع من ترى بسي خيرا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة وتبكي بالذي اعترى منهم وصليداك بسوى ما يفسد نجى نبيك وزر من حسد وصليداك بعداك واصرف قلوبهم عن ذلك التعارف واضرب قلوب المشركين للسوى ذر الذين احسنوا ما انسوا وصل عبادك بفعل الامر لا بقيام هياز الامر وسلي الله صلاه تسيب ما سانا لغيرنا فيكسب ما سلام جارب لنا سرور ولسوى جنابنا يفضي سرور على نبيك وعبدك رسول من ليقال منك ربي خير رسول سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل وجل بجاه العظيم عندك قتي سرورا دائما لجنك وجل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى الذي لا سرت الخديم وجل بي قتي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا وجل كتابتي لديك باقيات وسالحات لا تزال ناميات واسر الدالين والأعداء إلى سواي أبدا والداء واجلب بآلي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جوا كن فيكون وسل يا رحمن صمد العلا من العلا قد بي لمن علا وسل يا رحمن صمد العلا من العلا قد بي لمن علا سيدنا محمد وسلمي والآل وسهب وقلبي علمي يا من بوادي ويدي قد جعلا ضرب كتابك بيفا جعلا وبحياتي يتسوق الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت اليوم بعد اليوم بما بي قتلت بسر القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما قضيتني بي من انتقد وليكن في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وقلت لي في جملة عاداتي فقمنا عبادك ساداتي وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله في تعليم سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون الجولي وليقوت فوق سؤلي والمنى وفقت على عرفات والمنى يا من جعلت قلمي ليحج من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت قلمي ليحج من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت والصوم ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في دهري ولي جعلت كل فضل وسنة فوق خير من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا سل صلاة مع سلام الأنبياء لا على من قلت لي ما يشتهى بجاه العاصم عندك بلا مكن ولا حزابنا ونحي بلا سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل والتجيعا يا خيرا لم يكن لغيري بلنتان بلفظكم وسلي اليوم بكوني عبدك خديم عند جميع جندك والتجاهد أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم الأحد سلي وسلم صمدا على النبي ناسي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل سلي وسلم صمدا على النبي ناسي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل يا رب حمد وشكر وبردا بك وعنك يا شكر قبلت لي من أسف لبلجسي منبيا في ذاك عام اللذسي يا غير من لو توجه الفقير وخير من به تانت الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب سل وسلم دامت عليه بآلي والمنتمي إليه من صحبي وتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أن سنيدك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك شكوري إلى الجنان ولي أتك نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يد من قال منك للجنان أفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من لا الخلق مات يا من علا سل سلاجا لسلام تحفظ بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك رسول عبدك أفضل من إليك قاد جندك سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل كما بي سددت لي لساني وقلتني لك ما الحسان يا من به نورت لي جناني وقلت لي زاد إلى الجنان وسل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجبي عني يا والدي يا من لي أمري رممت الطيار وجل حياتي له سرورا مؤبدا وكل البرورا وسل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد موتن على بك وسلم سرمدا عليه في آلي وسهبي لديه وهو الذي بي جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتظر وجل بحرابة مقدمة مقبولة بركة معظمة وجل خرافة بسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارضى لمن بها يصلي ذكره واجبر الخاطر واشرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي سل بتدبير على الممالك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل يا من بي لي قضيت عربي وقلت لي بي لسان العربي وقل له حلاوة وقوتا يا من بلفظي أفجر الياقوتا وبكتابتي لو قد ما يزيد مسارة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعتك دماء من ما قد سيد من قدماء السلوات جعت طاوية عن المسيرة لرداك حاوية يا من مدادي جعتك دماء من ما قد سيد من قدماء السلوات جعت طاوية عن المسيرة لرداك حاوية به وأخجل سيب ورماح بما بي مدعته يا ذا سماح إلا يقود بركات الله يا من عتمتني به من الله ولي برحمن قد جلبت نفا بلا ذر ولي غلبت وبرحيم كنتني بلا حساب يا جاعل الكلية خير احتساب فسل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله سل وتسلم في أبد عني على من لك قاد مرابت سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل يا رحمن وتسلمي على نبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل غير بدني وروحي مكاره الدار يا مريحي وسل غير ما حويت مفسد ولا توجل العدا والحسد وجرى قائد وقول والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي التي ليتبه هبلي ما لم ينله صالحون قبلي وسل يا ريم وتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل يا من نهى توجه الحساب لأبدا وصدر ذا احتساب يا ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سيدني ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اعترافي وهوت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سر لك سقاري على أثماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناك سواك يحصي يا قائدا يا المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يلا أسلم وتسلم ترمدا أني على خير البرايا أحمدا وآلي وسابي وهبليا سرا بي يعبدني من قبليا وسل يا رحمن ترمدا على خير نبي ورسول قد على سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وهبلي اليوم وبعد اليوم أجمد كل من شقا ولوم واصرف جوانب شقائي والملام لغير ذاتي يا حافظ يا سلام وسل يا رحيم وتسلمي على نبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل واجقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين وجل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب وجل كتابتي إليك قائد وجل حياتي للنبي فائدة وجل بي بعد صلاة وسلام علي قد جاريا كل الظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا سل صلاة سيعت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل حرافي به خير الظروف يا خير من نادى عبد بحروف وجل حروفي معجزات أخرت وغير خيرات لديك أدخلت وابلي اليوم بي كن فيكون في دفع والجلب وتي لي سكون بغير آفة وغير سلبي في أبج ولي معادي أغلبي وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاف يا خير منزل وخير الرازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي سل صلاة سيعا بتوسعا على نبي ورسول ذي سعى سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل يا ربي أني شاكر لك على ما حاضر المشاكر وأنني لست ولا سواك يا جاعل الهواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سلطة لمختاري فسرمدا عني يسل بسلام عليه في الآل ما سحب سلام وسل يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كاف القلى مستهزئا جميعهم لخيري وذلك شفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وسل يا خبير أنفع الصلاة على الذي بخدمة أبدي علا سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل قراطي في بي وقلمي خير عبادات وخير سلم لك علي قمة تسر خير النبي الكلكلي يسر وسل يا وهاب سرمد على خير خليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وهب لي اليوم خارقة دوم بغير مكر إنك الباقي القديم وتقني سقط والغرورا في كل شيء وكفني الغرورا وليك جمال الذي تفرقا بين الخيار كرما وتفرقا بيني وبين كل جالب إلى غير ذاك وتطيب للإله كباني القادر والمقتدر ما خاز من العناء القدر نفى لغير جادي ما ساء كاب كفاني كل من أساء فرات خير خلق تبري أن يدوم إني لأحب وقل وخديم يسار للقدر ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكري المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقادني بقى مع المنافع نسعى للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يلا أسلم وتسلم ترمدا على الخليل والحبيب أحمدا وآلي وسهبي وكوني لغرضي بلا أذن يكوني وسل يا رحمن وتسلم على الذي بأيباه العلماء سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وجل بجاه العظيم النظم على رضاك يا مزيد الكظم وسل يا رب الورى والسلمين على سراجك المنير السلمي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي واغتر بي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير ردي ومنتها ما ساني كالكدي وجل تعرفي ما سكوني مثل عبادات ذوي التمكين وجل رداك أبدا أنفاتي بلا أثر يا ماحي الحفاتي وجل كتابتي ككل مرسلي يا من وابتلي أجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يلا سل ولتسلم ترمدا على شفيعنا البشير أحمدا والي وشابي وعلمي قلبي بجائي وكلي سلمي واشهد لي الدر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقد بي لك الكلي وقلمي خير العلم يا مزيل الألم يا من جزاه العداء أمثاني وذرهم يا واهب الإحسان سل صلاة وتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وجل بجائي مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وسل يا رحمن وتسلمي على الذي بي كسبت سلمي كما بي معك سلمي والحجاب وقلت لي بي بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي واضرب قلوب من قلعني للسوى ما تاني يا من كفاني سوى وأيش شيطان والقبيلة مني وهب للعلم والقبول وجل عبادتك عني أحلى من غيرها يا من لدي أحلى وجل بي عبادة عظيمة لك حياتي لي هب تعظيمة هب لي تعظيمة جميع الحرمات الله يوفيني شقا والندمات ودي جميع الأنبياء ورسلي عني يا خير يا منير العصر ودي ثابت خيورا عني مع الملائكة مع بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليهم وعنهم وكل الغرضا خذ لي كوني فائزا سرورا جميع وتكفيهم غرورا وسل يا رحيم بالتزيم وسل يا رحم بالتسليم على ابن عبد الله في التكليم سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي واضرب بجائي لغيري كلما يجرني سقاوة أو ظلما وسل يا الله صلاة بالسلام على الذي لا جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وسل يا اللهم في الفضل الرجب يا من يقود لي بي على عجب بأنني أنت رضيت الجدة وأنت فيه قد أزال الكدة وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي زيادة تدوم وسل يا رحمن وتسلمي على البشير والنذير العلمي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وسل يا رحيم وتسلم على الذي تقديم وقد علم سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وجل بجائي شهر وسنين لي شاهد وارضي الفنون والناور الإيمان والإسلام مع المسلم بها والأقلام والناور الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وسكري بالحسان وتب على كليتي وسيري جميعها والقلب مني مهري وجل قلاني ومدادي هادية هداية للعقلاء بادية وجل بجال منتقى عاداتي فوق رداء عبادك ساداتي آمنا يا رب الورى بلا كدر أو آفة يا من بي يجري القدر وصل يا أهد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وليأفضل هدى كل مرسلي وكل صاحب وقت عسلي وجل كتابتي إلى الله أحب من كل قتل وإلى ماحي الأحب وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نيل وقلبي ارشدا وسل يا لطيف وتسلمي على نبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمال فاصل بعبدك القديم واصرفي لغيره ما ساء ينصرفي وابلع لفا جميلا وهبي لو مراده بغير رهبي واصرف جاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والخمة ليس الأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجه في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجل أمة النبي المشفع سل عليه مغني عن نفع واذكرني بك عن المعاصي وتكفهم ضرر كل عافي وسل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير مطير هديا سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وابلي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بالسلام عني مواهب جميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير رازق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي سل سلاجا تجب المكارم لقلقك تهدئ المحارم الى اشواق قلبي وقالبي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وقل آخر سلام لا يريم يقودني منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوى ولا مرض ولا عيدا ولي يصيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بروب ورحيم سميا صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاتم من كبري ولي يا مرحبا بالغبر على الذي أورثني الكتاب به وعني زهد ريتابا سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل في نظمي أتى سرورا لو من يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب ربي منك رحمة وتصلح البرور إصلاح العليم وصدر يجعل ربي متبع العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا سل صلاة تجلب الوداد لورضا وصدق والأمداد مع سلام يرفع الفسوق لغيرنا وليه رسوقا على الذي قمته قد زهزت لغيرنا شقر وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل بجاه العظيم قد ثيا على رداك قد أرعت مبطيا لقدما كنت أروم جذبا يا من كفاني ابتلاء وكذبا يا من كفاني الشقاء والحسدا ولم توجه لجادي حق الصدا يا من أراحني من الشيطان وكل مطلب ندى أوتاني سل صلاة بشكوري تشهد ما سلام لفلاحي يشهد على الذي زهزا كل من أراد ما ثاني إلى جواية انفراد سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وتجي عني خيرا لم يكن لغيري وداني سعد بكن وتجي عني خيرا لا يريم يا مغنيا ليقود ما أروم وجل عرافي بي رضاك يا من رديت عنه إذا أصداك يا من أتقني بمناي الحرم من وبي وزادني محرم سل سلاة لا تزال قائدا إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسلم عليه في الجميع يا خير مغني النافع سميع كما جاءت رئيس رسلي سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاج وسفر وقادني قهر منه سفر سل صلاة لا تزال مثقلا بسرا بتسليم دفي معسلا في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل كما جاءت سرور صالحين ونوره يقود في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من بيك ربي الأول سل صلاة لا تزال صافية جائية إلى النبي بالعافية ما سلام لا يشوب كدر يا من بيجري بإذن القدر سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآرج كما جاء دعم الرسادف الأصفياء إلى أبقياء القادف وزلت المدى عليه بسلام بجمجر بالكرام يا سلام يا قائدا لذلك المثاني يا من بيتاب ربي وثاني سل صلاة لا تزال راشدة كل أمواج لجنان قاسدة ما سلام تارج كل حسود تدسى بدي ذوي النور الأسود على نبي لا سيف الله سيدنا نور رسول الله سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل كما جاءت ولي الأبقياء في سر وجر عدو الأبقياء ولي بي عبرتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وابت اليهودا دليلا يا من في صعب الجماد الأولى سل صلاة لا تزال راقية نامية مكورة وباقية ما سلام الخير خير يدخل في قلب سيج الوراء فيدخل على الذي أبرت ربي كما جاءت علي به محكما سيجنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل فموت وجل أزالي أبدا بجاي يا من بي قد وبدا وجل مكاتب لديك حسنا وعندك جاني قديما أسنا وموت وجل أزالي جسدي ولا توجل جادي حسدي يا من حماني أنا ناي الفانية ولتطيب جماد الثانية سل صلاة لتقلج البسر بسارة للمنتقى خير البشر ما سلام زائق ما لا يليق إلى سوى من بثناء يا خليف سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وجل مدائل والصلوات فوق العبادات معن والدعوات وتغنني بها عن التسببي يا من حماني عن ذا وسببي وسل يدر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدني من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما ترى قلبي ناجا مسرمدا يا من لا من امتدا احمدا سل صلاة بسلام لا انتهى لو على من قادر ما اشتهى في الحال والمال وهو سند من لسواه قنف من فند يا قائد لدنا كسب وسفر مخجل كسب وصلاح في سفر سل صلاة بسلام شيعت وبركات عاميات رفعت على نبي لا بهجة رجال وزينة النساء من نهى المجال سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل يا قائد لي ما مات قولا وقلت لي منك ربيع الأولى سل صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق لا للإله سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل يا قائد لذكرى والمثانية وقلت لي منك ربيع الثانية صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي لا يذيق من قلا ما سلام لا يجاري سلام فبشرا بيسا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل يا قائد لي كرما تجدينا وقلت لي منك جماد الأولى سل صلاة تدرج الأهداء لغير نحوية وتنقداء مع سلام يكتب الأسرار لي أبدا ويسب الأشرار إلى سوى وسوى عيالي ويسب الحكام كالأقيال إلى سوى نهي بلا لقاء ولا مدارة ذوي الشقاء على نبي ورسول العلني من يقول المما لم نعلم سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء صل صلاة تعلم القيوبا على الذي قد زهد القيوبا سيدنا محمد وسلمي والآل وسهبي وعظم قلمي يا من يقود لي من الله العجب يا قائد لي منافع رجب صل صلاة قطبت من اللقاء على نبيل أي نور البلغاء سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وارضى له بكتابتي بلا رجل وعمري به تقبلا واسألني عن كل كد ومرض وهب لي العزم في كل غرض والتواء جسمي وجه داك والتواء زهدي العداك يا من عباني بالذين بانا يا قيجني نفافي شعبانا سلي سلاتني تخلد ولا تنفي العدامان بسر والا إلى سوى ذاتي تعيس المريض مني ومن مقتته لي يا مريد ما سلام ما لو تناهي على نبي آمر وناهي سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وجل عرافي أتيني جنة عن العدا وجنة للجنة يا من واكل يا خير فيدان وجدت لي فضلا بشهر رمضان سل سلاتني تقود كلما لفتت إلى الجنان السلمة ما سلام يجنب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكتبان لي كل من بام من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيت ذكر الحكيم منك والنوات بقلب الحكيم سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل واثب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء وتخرجا من كل قلب قد غزت ما ثاني ما ثاني حيث رست يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قيد للخير في سوالي سلي سلا تجب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان ما سلام يخرج الصفاء يجعل كل من وراء شفاء على الذي كوني قديم وزر في البر والبر ولقدني قر سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل عالم الأعداء أني عندك لا لهم مسارة لجنك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قيدا للأخفاق يا مرشدا إلي قاد رشد يا من لا شكر من ذي القيد سل صلاة لي تطيب القوت في كل شهر ويقود بسعيد إليك بالذكر وبالحديث بهك من يا موطي التهديد على الذي طيبت نفسي كما وهبتني بالهدى والحكمة سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وآذب الذي يريد كل ما يسوءني لغير الضر مولما ولا توجل جاتي الظلما وصل لغير حاسدي وألما يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عمنا من وسنا سلي سلاتني تكون المنى ليتقون عرفات ومنى مع سلام كل سر يحمد وليقود كل خير يحمد على الذي اقدام ولي قاد من قاد غيري لوفا قاد سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل وجل ورافي أبي أفدن البشر في أبد لوردا على بسر يا من وافت لسور بشرى لليات افتامات والعشرى لقد من جلا ما تكمنا ولي بدا البشر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل سراجا لا تزال ساتعا أنوارها كل حجاب قادعا مع سلام نور يطهر قلب المصلي وبي يمهر على الذي جعلت وزيرا لك وقاد الهدى وقيلا سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وجل خرافي هذه أنوارا يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سميا سل صلاة عمري تسلم من كل ما بي تجي وسلم ما سلام يسرف الأخيار لغير قلبي يجب الأخيار إلى محبتي بلا أضغان يا مزنا لي جاد بالمغاني على الذي قدمت لي تيبت مواطني ولهداك وهبت سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل وهب لي الأمان في كل الليات وجل حياتي بي خير آيات وجل قلامي ومدادي واللسان داعية للجمال بحسان وجل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا مطربا بسرك القدسي سل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بصلاح ياتي يقود الحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي ما أقلام قادها ودادي سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما لست يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل سراجا عمري تصون عن اللغة يعمل تحسين ما سلام يثنو الأوسال ينوي القدوة والآثار على الذي قد زاد الأداء لغير ذات وأزال الداء سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وجنبي يا مالك أراضي صفى العيوب وشفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي وزل يد ربي أني منصرف أني نعد لك وأني معترف بذكر وشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مسليا مسلما على نبي فائق كل أقرب وأجنبي صل صلاة تخلج العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي ورسول أحمد والي وسابي وفلك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا صل صلاة تخلد صلاحا للجنان تثبت الفلاحا على الذي تسر أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يضيف والانتواء أبدا ينثرب على الذي نفاذ من إخراج قبل لكبرهم مع التدريج إلى سوى مقدر لي من المباح وقادني خير الظهور ورباح سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وجل ممري ومقري والديور لي شاهد بأفضل خيور وجل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى شوى ماساني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حمى كل يدي أني شقا ولي وكل مبدئ لشقا سل سراجا المنى تصحح يا غير الشاف إنك المصحح مع سلام لي نور بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زهزع نداء وزهزع الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وصحيح التوحيد والأقوال وصحيح الأفعال والأحوال وتخرج الملأ إلي من قلوب قوم القلان وتخلد للحليب وجل قيودك الكليم نير قلوب حزبك واسع نور وجل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرادا لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مساهات لك وجب للعمل وجل حياتي يا جميل الجنة عن الأزالي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوساد لي أثمان ما عني أبيع بلا إقالة بمفخر الربيع لك شكوري بعد حمد خالد عني أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على نبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وزد أفضل سلام أبدا عني يا آخر كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنى عن حاسد ومدفع صل صلاة عني ذاك تغني وعن مناهي كمان يا مغني مع سلام لي وصل صلاح مقلدا يا رباح والفلاح على الذي قمته قد صرفت لغير العدا معا فانصرفت إلى سوى الضرية والإفسادة والمكر والغرور والحسادة سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وابني اليوم وبعد اليوم سلامة من جانبات لوم وجل بجال منطقة حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبجر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وأكل الشهود والعيانا بارك لي نفعتني بيانا سل صلاة تمنع رجوعا. لغير ما يقضيك لي والجوعان ليابدا ما سلام يوسر منك إلى يقنا يا موسر على الذي لك توجهت سنين بي وقلت الحلال والفنون سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمهال وليقل شكرا وعلما بدعا واجرا بانتعرضا من خدعا ورم كاتبي يا شكور يا غير من نهان وشكور شرعت بانيا بنا ذكري وجه المقود لك غير شكري شرعت بانيا بنا ذكري وجه